إلا أنه محارب إلى يوم القيامة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، ووعد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعزه، لأن هذا الدين يستمد عزته وقوته من الله عز وجل، وليس هناك أعز من الله عز وجل. فدين الله عز وجل مرتبط بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا الدين منصور، لأنه دين الله عز وجل. ولكن حينما وكل الله عز وجل نشره وحفظه للناس، أضاعوا. ولذلك الله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. لكن حينما ننظر إلى واقع المسلمين نجد أن الأمر يحزن قلب كل مسلم. فالله عز وجل أخبر أن هذا الدين محارب من أول يوم. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. عارفين الخير الذي لا يودون أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم؟ هي رسالة النبي محمد. كانوا يظنون أن هذه الرسالة ستنزل عليهم، ولكن لما اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واختار هذه الأمة لأن تكون هي الأمة الخاتمة التي منها رسول الله محمد، حقدوا على الإسلام وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أمره الله عز وجل أن يصدع بالدعوة، وجمع قريشاً وجمع قبائل قومه وأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه إليهم من أول يوم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من ألسنتهم الجواب. لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ومنذ هذه اللحظة والنبي صلى الله عليه وسلم يحارب والإسلام يحارب إلى قيام الساعة، منذ هذه اللحظة. لما جمعهم قال لهم: بس إني نذير لكم، أنا رسول الله إليكم. قبل ذلك كان الصادق الأمين، كانوا يحبونه ويأتمنونه، لكن حينما أخبر أنه رسول من عند الله عز وجل ناصبوه العداء. وهذا ما قاله أبو جهل حينما كان في الحجر، قال له أبو صفوان: أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: ويحك، إن محمدا لصادق، إن محمدا لصادق. قال: فلم تحاربوه، لم تعادوه؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، فقالوا منا نبي، فأنى لنا هذه؟ طب ماذا ستفعل؟ قال: أناصبه العداء. هكذا اليهود والكفار. إخوة الإسلام، الإسلام محارب، ولكن الله عز وجل وعد أن الله عز وجل ناصره، لأنه دين الله عز وجل. وإن قصر المسلمون في نصرة دينهم وتخاذلوا، فإن الله سينصره لأنه دينه، وليس لأن أتباعه كذلك. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذه طبيعة واقع لابد أن نعلم. إن الذين كفروا، وطبعا ده مشاهد، شوف العالم كله أنفق أموال قد إيه على حرب غزة، العالم بأسر جمع أموال قد إيه، وصرف أموال قد إيه، وأسلحة قد إيه، وأموال قد إيه انفقت. ولذلك إن الذين كفروا ينفقون، يعني هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسيظل إلى قيام الساعة. لذلك ربنا عبر بالفعل المضارع: إن الذين كفروا ينفقون، يعني أنفقوا وما زالوا حينفقوا، لسه حينفقوا. ينفقوا إيه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا واقع وسيحدث ودائما سيحدث، والواقع يؤيده. شوف قد ايه المليارات انفقت لهدم الطائفة التي ترفع راية الجهاد في الأمة، والتي تعذرنا أمام الله عز وجل. شوف الأموال بتنفق قد ايه على طائفة، ولكن الله عز وجل ماذا فعل معه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. صد عن سبيل الله في معارك، في عقائد، في إعلام، في منشورات، كل ما هو يصد عن دين الله عز وجل يفعل في جميع المعالم: إعلام، كورة، اقتصاد، في الحروب تنفق أموال طائلة للإنهاء على الإسلام، ولكن الله عز وجل لن يفلح أعمالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. فربنا سبحانه وتعالى بيعبر بالفاء: فسينفقونها. ليه؟ معناه أن الإسراع في جمع الأموال لضرب الإسلام ومحاربته. فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه الأموال التي ينفقونها، ربنا عبر بثم، ثم تكون عليهم حسرة، يعني مهما جمعوا ومهما أنفقوا ومهما صرفوا فإن الله عز وجل لن يؤتيهم سؤله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، أنهم لا يجدون أي مسلك فيه ضرب الإسلام، فيه الإنهاء على الإسلام، فيه إذلال أهل الإسلام إلا وسلكوا. وهذه حقيقة لابد أن نعلمها وأن نعيش من خلالها. طيب إذا علمنا ذلك وعلمنا أنهم يفعلون ذلك والله عز وجل أخبرنا بذلك، ماذا علينا أن نصنع؟ أولا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إذا لم تجتمع الأمة وتعتصم بدين الله عز وجل وحبل الله عز وجل ودين الله عز وجل، فوالله لن ينتصروا أبدا. هذه الآيات نزلت بعد حادثة حينما جلس يهودي بين الأوس والخزرج وصنع فتنة عظيمة. بعدها ربنا علمنا الدرس، علمنا الله الدرس بعد أن قال: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. علمنا الله عز وجل الدرس أن هؤلاء أهل الكتاب من يهود ونصارى إنما يريدون للإسلام أن يمحى من الوجود، ويفعلون كل ما في وسعهم من أجل ذلك. من يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وحينما قال له أبو ياسر: أناصبه العداء ما حييت، هم يصنعون كل شيء للإجهاز على الإسلام. فالله عز وجل بعد هذه الواقعة قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذه الأمة المليار، الاثنين مليار مسلم اللي موجودين على وجه الأرض، لو أنهم اتحدوا لغيروا مجرى التاريخ ومجرى الكرة الأرضية، ولكن أعداءهم كل ما في وسعهم أنهم يفرقونهم، فإذا تفرقوا سهل السيطرة عليهم. فأول شيء على هذه الأمة ينبغي أن يفعل أن نعتصم بالله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. بدون اعتصام، بدون تجمع، لن تكون لهذه الأمة قائمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل وسق؟ قال: لا، مش قليلين. فالعبرة مش بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في الحديث دوت أن العبرة مش بالكم، 2 مليار، لكن ال2 مليار دول فيهم كم واحد مسلم كما يرتضيه الله ويرتضيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم يومئذ الصحابة بيقول يا رسول الله: إحنا من قلة، يعني إحنا قليلين. قال: لا، بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، يعني شوية الزبد والرغاوي اللي فوق المية. الأمة كده دلوقتي، الأمة شوية رغاوي وشوية أعشاب وشوية حيوانات نافقة على رأس الماء، لكنكم غساء كغساء السيل. دي الأمة كده دلوقتي. فالعدد كبير، لكن العدد اللي موجود دوت كم واحد فيه هو على ما أراده الله عز وجل وما أراده النبي محمد؟ لكم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. أول حاجة لابد أن نعتصم بالله عز وجل. ثانيا، لما تيجي تقرأ الآيات اللي موجودة في القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصر بيها، في لفظ مشترك لابد أن نقف عليه. تعال نقرأ الآيات. الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تلاقي لفظ واحد مشترك في جميع آيات النصر والتمكين اللي هو لفظ الإيمان، لفظ الإيمان. فالله عز وجل لن يحقق لهذه الأمة النصر إلا إذا آمنت بالله عز وجل حق الإيمان. ما معنى حق الإيمان؟ أن ترجع الأمة بصدق إلى الله، في شرع لابد أن يطبق، في دين لابد أن تقام، في عبادة لابد أن تفعل، في تشريع لابد أن يفعل، في أخلاق الإسلام لابد أن تفعل. لكن مش إيمان باللفظ، لا، إيمان كما كان أصحاب النبي محمد، إيمان كما حققه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمة لن تنصر إلا بتحقيق الإيمان الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. لكن بمثل هذا الذي نراه على الساحة الآن بين أمة محمد، والله لن يحدث تمكين أبدا. لأن حينما وصف الله عز وجل الذين يمكن الله عز وجل لهم عبادة الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فين العبادة؟ فين عبادة الله وتوحيده؟ فين إقامة الصلوات؟ الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. صفاتهم إيه؟ لأن ربنا لما يمكن لهم يقوموا الصلاة، مش يحارب الناس للصلاة، مش يحارب الناس في الصلاة، مش يحارب الناس في العبادة والطاعة، ويضيق عليهم في طاعتهم ويوسع عليهم في المنكرات والمحرمات. دي مش أمة هتمكن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. دي صفات الأمة اللي ربنا هيمكن لها. فين؟ في العباد تضييق، في الالتزام تضييق، في المنكرات توسيع، في المحرمات توسيع. أمة صفتها هكذا لن يمكن الله عز وجل له، فلا بد من رجوع صدق إلى الله عز وجل، تسليم لله عز وجل، طاعة لله سبحانه وتعالى. نرجع بصدق إلى الله سبحانه وتعالى، والله والله لن يكون هناك نصر ولا تمكين ولا عز ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا رجعت إلى دينها، دينها وفقط. ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه إلا بالإيمان، إلا بالإيمان فقط. نعم أعد ما استطاع، لكن الذي نصره الله عز وجل به هو طاعتهم لله عز وجل، إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، إقبالهم على الله عز وجل. هذا هو النصر الحقيقي. إن الأمة إذا ظلت هكذا بعيدة عن الله عز وجل، وبعيدة عن طاعة الله عز وجل، وعن كتاب الله، وعن سنة رسول الله، وترتكب المحرمات والمنهيات، لن يكون نصر، بل سيكون خذلان. وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. المهابة اللي ربنا كان مديها لكم حينما تقفوا أمام أعدائكم رفعها الله عز وجل. ليه رفع ربنا المهابة؟ لأن الله عصي، لأن الله عصي، لأن الله لا يطاع، لأن شرع الله لا ينفذ، فرفع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم تجاهكم، فأصبحتم لا تخوفونهم. لكن كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا وقف رجل من أصحاب النبي أمام جيش فإنه يهز. ليه؟ من المهابة، من البهابة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب عباده الذين يطيعونه ويعبدونه. فأعظم ما بليت به الأمة أن الله رفع المهابة من صدور عدوكم. لما تقرأ في كتب السير تجد كيف كان الكفار يعاملون خلفاءنا عليهم رحمة الله عز وجل، وتجد الآن دول الإسلام لا تستطيع أن تأخذ قراراً في دولتهم، بيقدرش ياخد قرار في دولته، وهذه من المهانة، لأننا بعدنا عن دين الله عز وجل ففقدنا الله عز وجل عزتنا. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذه من المصائب التي بليت بها هذه الأمة. انظر إلى ولاة أمر المسلمين ماذا قدموا لإخوانهم الذين يموتون ليل نهار ليل نهار وهم مسلمون موحدون. أترى لو أن النبي محمد كان يعيش هذه الأيام ويرى ما يحدث؟ إن النبي أقام غزوة وجيشا من أجل امرأة، امرأة كشفت عورتها، أقام النبي لها غزوة وأجلى اليهود من ديارهم، عشان امرأة كشفت عورتها. أترى لو أن النبي محمد يرى ما يحدث لإخواننا في أرض فلسطين من النساء والصبيان والأطفال، الرضع الرضع، هكذا اليهود، هكذا اليهود، ما تغيروا، بل أخبرنا الله عز وجل عنهم. ماذا قدمت الأمة لهؤلاء؟ لأنهم عاجزون، ما يستطيع أحد أن يفعل شيء. تخيل أخوك المسلم يقتل ويباد وأنت تتفرج، ما هو عذرك أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ ليه؟ لأن الأمة رفعت المهابة من قلوب عدوهم، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الوهن، والوعد عايز يعيش وعايز يبقى ريس وعايز ياخد يعيش حياته. والأمة فين؟ والإسلام فين؟ والضعفاء فين؟ ليس لهم إلا الله عز وجل، ولكن الله ينصرهم. اسمعوا يا إخوة الإسلام، لو أن الأمة كلها ماتت في سبيل الله ليس عظيم على الإسلام، فالأمة كلها فدى دين الإسلام، ولكن حينما نرى ذلك ولا نرى أحد يتقدم لنصرتهم، والله إن لأحزن حينما أرى هذه الصور. ماذا أقدم؟ لا أستطيع أن أفعل شيء، لا أستطيع أن أفعل شيء غير الدعاء. وماذا بعد الدعاء؟ هل جلس النبي يدعو وترك الكفار يعربدون في أرض الإسلام؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إخوة الإسلام، لابد أن نرجع إلى الله عز وجل، لابد أن نعتصم بالله وأن نؤمن بالله وأن نقيم عبادة الله عز وجل، نقيم الصلاة والزكاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. حين ذلك سينصرنا الله عز وجل ويمكن لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخروا غالٍ ورخيص في سبيل نصرة دينهم ونصرة الإسلام، لأنه موضع عزهم وكرامتهم، وأنه لا عز لهم إلا بالإسلام، لا عز لنا إلا بإسلامنا، إلا بديننا، إلا بتوحيدنا، إلا بعبادتنا لله عز وجل. والله وعد، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، هذا وعد الله عز وجل. لكن حينما نتولى عن نصرة ديننا فليس لأن ديننا قليل أو أن الله عز وجل لن ينصره، لا، ولكن يظهر ضعف المسلمين وخورهم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أخشى من هذه، أخشى من هذه، نحن نستبدل، والله العظيم هذه مصيبة، إن نكون أمة لا قيمة لنا ويستبدلنا الله عز وجل. تخيل 2 مليار يستبدلوا لأنهم لم ينصروا دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. مش رجال على المؤمنين ونساء أمام الكفار، لا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ربنا قدم محبته الأول. إذا أحب الله عز وجل عبدا فتح له أبواب الخير جميعا، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، يخفض جناحه للمسلم، يذل نفسه ليه، يرحمه، لا يفتري عليه، لا يظلمه، لا يخذله، لا يقهره. أعزة على الكافرين، لما يقعد كده قدام كفار عزيز مش مهين وذليل. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا برست إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناح طائر. رجل على المؤمنين لكن أمام الكفار لا يساوي طفلا. ذلك الله عز وجل قال: لو أن هذه الأمة ما فاقت ونصرت دينها ورجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أنا بطلب منك أنت بس، أنت قدامي بطلب منك ارجع لكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد، طيع ربنا حينصرك الله ويبدل الله عز وجل أحوالنا. أنا أحدثك أنت، أنت مقصودي من هذا الكلام. نرجع جميعا إلى الله عز وجل، نحقق كلام الله فينا وسنة النبي محمد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. الاستبدال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال تعالى: وإن تتولوا عن نصرة دينكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسوأ حاجة أن تقف بين يدي الله عز وجل مستبدل، يقول لك أنا مكنتك في الأرض وجالك كتاب الله وجالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجات لك صفية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى حفظ لك القرآن وحفظ لك السنة، دين الله محفوظ. شفت الكفار بيعملوا إيه وأنفقوا أديه عشان يحرفوا لك دينك وعشان يضيعوا لك عقيدتك؟ محفوظة، دينك محفوظ وحفظه الله عز وجل إلى قيام الساعة. هم دينهم محرف، إنما أنت دينك حفظه الله. إنا نحن نزلنا الذكر، عذرك إيه؟ دينك محفوظ، عقيدتك محفوظة، سنة النبي محفوظة، القرآن الكريم بقراءاته محفوظ. لو لمرة أوروبا عملت مصاحف وأنفقت عليها أموال طائلة وحرفوها ونشروها بين الناس، طفل 6 سنين اكتشف الأخطاء اللي موجودة. هات لي كده مثلا حد كده في اليهود والنصارى، حد حافظ إنجيل ولا توراة، عارفش يقرأ كلمتين على بعض، ده بيبقى القص بتاعهم جاي بيقرأ غلط، مش عارف هو ماسك الكتاب. ان عندك طفل 6 سنين حافظ القرآن بقراءاته، اي حفظ اكتر من كده عايز ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وان دينك محفوظ، ووعدك الله عز وجل بالعزة والنصر ان انت مكنت من دينك ونصرت دينك. ماذا تريد؟ حفظ الله عز وجل لك دينك، ووعدك الله عز وجل بالنصر إن أنت نصرت دين الله عز وجل. ودين الله محفوظ، والله محفوظ، بدليل إن محدش قدر يحرف في حاجة، إحنا اللي قصرنا في حفظه، لكن دين الله عز وجل منصور، بدليل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن الإسلام بيحارب، بيحارب حرب شعواء وبيتصرف عليه أموال وحملات تنصير وتبشير ودورات وكل ومؤتمرات بتنفق عشان تدمر الإسلام. ماذا؟ إنما يزداد الإسلام نصرا وعزا وبيانا ووضوح. بس مشكلة بس في أتباعه، مشكلة بس في أتباعه، بس يفيقوا يرجعوا إلى هذا النهر، إلى هذا المنبع الصافي، يرجعوا إلى دينهم. كل شيء متوقف إلى رجوع المسلمين إلى دينهم وتمسكهم، سترون ما لا يخطر لكم على بال. إخوة الإسلام، نحن في شهر عظيم، شهر العبادة والطاعة، ابدأوا قبل أن نستبدل، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثل. هيجوا رجالة بعد كده ينصروا دين الله عز وجل، وأسأل الله أن يكون أهل غزة هم رجال هذه الأمة، وأن نحزو حزوهم وأن نكون على منوالهم. فنحن في شهر العبادة والطاعة، أقبلوا على الله عز وجل واصطلحوا مع الله، وعاهدوا الله عز وجل أن نبدأ في ذلك. افعل ما تؤمر به حتى تقف بين يدي الله عز وجل تقدم عذرك أمام الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.